بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التهجد: باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. فقلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عبد الله البخاري في صحيحه في كتاب التهجد: باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. لما ذكر في الحديث السابق أن كان المسلم من هذه أنه يصلي ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام ثلثه، فكان السحر يكون نائم. قالت عائشة: ما ألفاه السحر عندي إلا نائم، يعني ينام في وقت السحر. أراد أنا أن يبين المصنف أن هذا في غير رمضان، فإنه في هذا الوقت يكون مستيقظاً لأنه ينشغل بماذا؟ بالسحور، بأكلة السحور. هذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، وهو من؟ الدورقي. قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة. دائماً إذا جاءك سعيد عن قتادة فهو من؟ ابن أبي عروبة. ابن أبي عروبة قتادة مشهور ابن دعامة السدوسي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. يعني صلاة إيش؟ أي صلاة؟ الصبح. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما بالصلاة؟ قال: كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. يعني ما هو ما بين الأذان وما بين كما يظن بعض الناس، ليس هذا القدر ما بين الأذان وما بين السحور، يعني ربع ساعة. كانوا يسمونها الآن إمساكية، شرون أوراق في رمضان يسمونها إيش؟ إمساكية. هذه الإمساكية وهي العلم لا أصل لها، بدعة. ما أن يسمى الله جل وعلا يقول: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر. وقال إيش الرفث؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذا يلزم منه إنه إيش؟ إلى آخر لحظة. بل أن سلم كان يصبح جنوب، فما في أصل أنك تجعل مثلا فارق ما بين الأذان وما بين السحور، يعني متقصد. كل ما الشيء يأتي بغير تقصد هذه مشكلة، لكن تتقصد ذلك وتجعل فارق، لا. هذا الاحتياط من باب التنطع، من باب التنطع في دين الله سبحانه. ولهذا كم قدر 50 آية ما بين إيش؟ السحور ودخولهما بالصلاة، يعني خذ وقت الأذان والانتظار كل هذا 50 آية. كم تأخذ ممكن على القراءة المتوسطة؟ ربع ساعة ممكن، صح ولا لا؟ لذلك ساعة ممكن على القراءة المتوسطة. نعم. باب طول القيام في صلاة الليل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حصين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشوه صفاه بالسواك. باب طول القيام في صلاة الليل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل وشقيق عن عبد الله، وهو من؟ ابن المسعود. ابن المسعود. إذا جاء عبد الله في السند الكوفي دائما فهو عبد الله ابن المسعود. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، يعني صلاة الليل، فلم يزل قائما يعني أطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قلنا يعني سأله طلابه وأصحابه وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من طول القيام. مع أن ابن مسعود مشهور بكثرة عبادته وقصده، لكن مع ذلك ما استطاع. ولهذا جاء في حبيبي حديث حذيفة عند مسلم أشار إليه البخاري في الحديث الثاني بأنه لم يصح على شرطه. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح البقرة، فقلت يعني يسجد يرجع إلى المئة، مئة آيات يرجع فأكملها، فقلت يعني سأركع عند إتمام البقرة، فصلى بإيش؟ قرأ النساء، وهكذا إلى أن أكمل إيش؟ آل عمران، صلى ثلاث صور. كم فيها أجزاء؟ خمسة يعني يمكن كم شارك؟ ساعتين ولا ثلاث ساعات؟ ها؟ ويقف يقول حذيفة لكن تحضر الجزء نص ساعة؟ لا ما في حضر، يقول حذيفة وكان يده عند كل آية تسبيح يسبح، مغفرة يسأل الله، نار يستعيذ بالله. لكن يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم لن نصل ولا أحد يصل، لكن الإنسان حاول أن يصلي ولو إيش، ولو في الليلة نصف ساعة. نعم بارك، بس يحافظ عليه عليها. من قرأ في ليلة كم؟ عشر آيات لم يكتب من الغافلين. ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين. ومن قرأ 1000 آية كتب من المقنطرين. فإحنا الإنسان نحاول أن إيش، شوف وضعه واستعداده كيف نومه، صلى قبل ما يرقد أو بعد ما ينام يستيقظ لو ربع ساعة نص ساعة ثلث ساعة ويقرأ فيها قراءة نعمة وخير. الكتب هذه المؤلفة لما تنظر كيف متى علمه وكيف متى أهلهم ومتى الله، لا شك أن البركة لها دور كبير، بركة للعمر. الحديث الثاني حديث الجمهور، قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله وهو من الطحان الواسطي الطحان عن حصين، وأيضا عبد الرحمن الواسطي عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص صباه بالسواك. هذا ما له علاقة بطول القيام، لكن كأنه يشير به إلى حديث حذيفة الذي في صحيح مسلم وما صح على شرطه لما صلى وافتتح بالبقرة وذكرت آنفا. وبعضهم قال هذا من النساخ، يعني كأنهم زادوه وليس بموضعه، الله أعلم. قيام الليل في غير رمضان ما يشرع له الجماعة، لكن لو حصل أحيانا من غير تقصد وإن كان اتخذ هذا عادة صليت الاثنين ثلاثة تشجعتم ما في بأس، أو زوجته أو ابنه أو صاحبه نام عنده مثلا شفار كان في صبر. لو كيف في المناسبة نتسوق ها؟ لو كيف في المناسبة في الحديث الباب نتسوق يدخل في النعاس لا شك استياد أنه يطرد النعاس، لكن ما مناسبته لطول القيام الذي بوروا عليه باب طول القيام بصلاة الليل؟ طول القيام بصلاة الليل، طول القيام بصلاة الليل، طول، أتكلم عن نفس القيام. هذه اللي في استشكالها كثير من العلم. لكن كما ذكر الحافظ قال البدر بن جماعة يظهر أن البخاري أراد بهذا الحديث استحضار حديث حذيفة الذي أخرجه مسلم. نعم. باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني يسار بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة ثلاثة عشرة ركعة يعني بالليل. حدثني إسحاق قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرني إسرائيل عن أبي حسين عن يحيى بن وساب عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت 7 و9 و11 سوى ركعتي الفجر. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعتا الفجر. باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. قال حدثنا أن ذكر فيه 3 أحاديث. الأول حديث ابن عمر الذي وقال مثنى مثلا لما سأله رجل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، وهذا هو صحيح. جاء في رواية عند الخمسة وأيضا ذكرها وصححها ابن حبان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى زيادة والنهار، وهذه الزيادة موضع خلاف منهم من حكم عليها بالخطأ كالنسائي وغيره ومنهم من صححها، والأظهر أنها زيادة لا تنزل عن درجة الحسن كما ذكر البخاري وغيره صححه البخاري والترمذي وغيره، فهي زيادة صحيحة. فإن صلاة الليل والنهار تكون تطوع مثنى مثلا، هذا هو السنة. ما تصلي الليل 3 إلا الوتر، الوتر هذا قد تصليه 3 على نسب، واضح؟ أو 5 أو 7 كما جاء. خبر مع الأمر، ها؟ خبر مع الأمر. وفي هذا أيضا دليل على أنه لا بأس بالزيادة على 11 و13 و20، لأن سلم لم يحد فيه حدا مع أنه موضع استفسار، سأله وأخبره ما قالوا له هذا حد، قال فإذا خشيت الصبح ما يدل على أن المجال مفسوح. وأما من يقول أن الزيادة على 11 أو 13 بدعة فقد أبعد النجعة، بل إن هذا أمر جائز. نعم الأفضل كما تقول عائشة لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على 11 في رمضان ولا في غيره، لكن هذا بحسب علمها وما ترى، وإلا له زوجات غيرة كما يقول ابن عباس الذي سأتي ذكره لما نام عند خالته ميمونة صلى 13 ركعة. بل إنه جاء في حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى 13 ركعة وذكرت بعدها ركعتين فجر، وإن كان حملوا على ركعتين الخفيفتين التي قبل قيام الليل. نعم. هذا يعني في قولها 7 و9 و11 يعني هذا باختلاف الأحوال. أن سلم لم يكن له صلى الله عليه وسلم شيء ثابت، ربما صلى 7 ربما صلى 9 ربما صلى 11 وهو الأكثر غالب عليه، وربما صلى 13 لكن الزيادة ما تصح. هل في دليل الآن يمنع الزيادة؟ لا. هذه أخبار صلى الله مرة كذا ومرة كذا، لكن ما جاء النزول عن 13 ما جائز، لكن ما جاء منع، بل ثبت أن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة على تميم الداري وأنهم صلوا 21 ركعة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قد يزيد من رومان أو غيره، والعلماء ردوا على من قال بأنه لا تجوز زيادة على 11 ركعة. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل من نومه وما نسخ من قيام الليل، وقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا، وقوله علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قال أبو عبد الله قال ابن عباس رضي الله عنهما نشأ قام بالحبشية وطاءً قال مواطاة للقرآن أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه ليوافقه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن ألا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر، وكان لا تجاو أن تراه من ليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل. كان قيام الليل قد فرض قبل فرض الصلاة المكتوبة، فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين حتى تعبوا، ثم نسخ آخر المزمل أولها بقوله إيش إن ربك يعلم إنك تكون إلى آخر السورة، فنسخت الوجوب وبقي ماذا؟ وبقي التطوع في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره. ولهذا بول خالق الباب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه، يعني أنه قد ينام أيضا كما في حديث الآخر ولا تراه نائما ولا شئت أن تراه نائما إلا رأيته، فهذا يدل على أنه ليس واجبا قيام الليل لا بحق النبي صلى الله عليه وسلم ولا بحق غيره. هذا هو أصل. وأورد الدليل وهي آية المزمل والناسخة لها التي هي آخر السورة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما نشأ قام من حبشية، وهذا على خلاف عند أهل القراءات والقرآن والتفسير، هل بالقرآن الباب غير عربية؟ ها؟ الزبدة أعطانا الزبدة أبدا تخص قراءات يعني الزبدة ما هو لابد تعطينا ما الوضوع عندنا من قبل الذي يعلمون أنها كلمات أصلها عربية أيوة لكنها استخدمت في اللغة فصارت عربية، فما يخرج عن كنا قلنا القرآن العربي هذا يخرج عن كونه اللي هو عربي ولكن الناس تخرج فأصبحت عربي. وعلى هذا ما يخرج عن إيش عن أن القرآن عربي كما قال الله جل وعلا إن أنزلناه جعلناه قرآنا عربيا. وبعضهم قال إن هذه قامة ليست يعني إن ناشئة الليل ليست كلمة أصلا حبشية، الذين يمنعون الكلمات العجمية بالقرآن، وإنما هي بمعنى قام بمعنى قام. وطان هذه قراءة، هذه قراءة غير القراءة المشهورة إن ناشئة الليل هي أشد في قراءة وطئا، وهذه أكثر قراءة المشهورة، هي قراءة اللي أشار إليها هنا إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وطاء يعني مصدر إيش مواطأة مواطأة ووطاء يعني معناها أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه. ثم لهذا أورد شاهد لها قوله ليواطئ عدة ما حرم الله يعني ليوافق. هذا من طريقة البخاري يعني إذا كلمة غريبة يأتي مثلها ولو في موضوع آخر. وأما قراءتنا المشهورة ما إيش إن ناشئة الليل هي أشد وطئا بمعنى أنها أحسن وأفضل يعني تختلف المعنى باختلاف القراءتين. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر وابن أبي كثير أخو إسماعيل بن أبي كثير المدني القائد المعروف عن حميد من حميد الطويل أنه سمع أنس رضي الله عنه ذاك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا كان لا تشاء أن ترى من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. وهذا يدل على إيش على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شيء محدد في القيام ربما قام في أول الليل ربما في آخر الليل ربما أطال القيام ربما قصر القيام وليس له شيء. وهكذا الصيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام يصوم اثنين وخمس وربما لم يتمكن من صيام ثلاثة أيام فيقضيها من الشهر الثاني ويزيد في الشهر أكثر من ثلاثة أيام فلم يكن سنب له شيء محدد يعني أنه ربما يعني اختلف هذا الشيء لكن له عادة غالبة له عادة غالبة سواء في الصيام أو في القيام. إذا كان هذا نبدأ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. أراد حديث سنن أبي داود فيه الإشارة فالصلاة يعني إلى صلاة لا لغو فيها كتاب في عليين كونك تجلس تصلي ثم تجلس في مكان في المسجد ما في لغو إلى الصلاة الأخرى كتاب في عليين وحديث حسن هذه عليكم السلام هذه بشارة يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وفضل عظيم من الله صلاة إلى صلاة لا لغو فيها كتاب في عليين يعني تصلي وتجلس المسجد إذا خرجت المسجد الغالب سيصيبك اللغو إلا ما شاء الله لغو يعني الكلام اللي ما في فائدة فإذا جلست في المسجد نلت هذا الأجر العظيم صلاة إلى صلاة وهو من الربا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلكم انتظار الصلاة الصلاة فذلكم الربا فذلكم الربا فذلكم الربا نعم ها خير نعم باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي الليل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يعقب الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عوف قال أخبرنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال: أما الذي يسلب رأسه بالحجر يسلب نعم، أما الذي يسلب رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. من مراد بهذه الصلاة؟ العشاء. نعم، البخاري رحمه الله كأنه يميل إلى هذا، إذا لم يصلي صلاة العشاء، إذا لم يصلي صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ من صلى العشاء بالجماعة كأنما قال إيش؟ نصف الليل. هذا يعني هو الذي يعني لما يصلي ينام قبل العشاء، ينام قبل العشاء، هذا يعتد عليه شيء. بعضهم حمل على الإطلاع أن هذا يحصل للجميع، يعقد أن يسلم للشيطان والعياذ بالله، يعقد على كل الخلق سواء هذا صلى أو ما صلى، لكن الذي يتضرر بذلك ويؤثر فيه هو الذي يعني ترك الصلاة، صلاة العشاء، أو نام على غير طهارة أو على غير ذكر، هذا هو الذي يتأثر. وأما الذي مثلا يصلي عشاء وينام على طهارة ويقرأ آية الكرسي فإن الشيطان لا يقربه، وإن عقد عليه إلا أنه لا تؤثر فيه تلك العقدة ببركة ذكره لله سبحانه وتعالى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنسي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. القافية يعني مؤخرة الرأس، ومنه سمي آخر القصيدة آخر البيت يسمى قافية، فقافية رأس أحدكم يعني مؤخرة الرأس. إذا هو نام ثلاث عقد، لأنه جاء في حديث أن على كل شخص يكون على حبل عجرير، والجرير هو الحبل. هذا جاء في حديث عند سعيد بن منصور وهو حسن كما قال الحافظ: من أصبح على غير وتر أصبح وعلى رأسه جرير طوله 70 ذراع، يعني حبل. فهذا الحبل هو الذي يعقده الشيطان، ما يعقد نفس الرأس، شعر الرأس أو كذا، هو حبل أخبر به أنه يسلمه الصادق المصدق، ما هو محسوس. نعم لا حقيقي، لكنه ليس في عالم الشهادة وإنما هو في عالم الغيب. فهذا الحبل على رأس الشيطان، على رأس الإنسان يعقده، يعقده الشيطان ثلاث عقد. هذه العقد تؤثر في الإنسان إيش؟ أن يثقل نومه، حيث أنه ما يستيقظ، ما يسمع شيء، ما يكون عنده انتباه ولا حس، ويؤثر على عدم الإحساس والشعور، ما يكون عنده إحساس والشعور حتى يذهب يدخل الصبح يدخل الجماعة لا يصبح كما أتينا في الحديث. يضرب على مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. ظل ما جاء يبغى يقوم يلا شوية شوية شوية شوية. جاء بعض الأحاديث أنه ينوم الإنسان مثل ما تنوم الأم طفلا، شوية شوية شوية هكذا حتى ينوم عن الصلاة. عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة. أول ما يستيقظ يذكر الله فتنحل العقدة الأولى، فإن توضأ انحلت العقدة الثانية. فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس، مسرور النفس، منشرح الصدر. وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، أصبح خبيث النفس كسلان. وهذا من تأثير هذه العقد ومن تأثير البول، كما سيأتينا بالحديث أنه يبول الشيطان في أذن الشخص الذي ينام حتى الصبح، صوت الصبح يبول في أذن، فيصبح بهذه النفسية التي هي يعني فيها عدم انشراح وراحة وضيق. قول ذكر الله وضع تصلي والله إن هو نعم قام وذكر الله وتوضأ وصلى صلاة الليل فهذا هو الأصل، ولهذا شرع في أول الليل من قام يصلي أن يصلي ركعتين خفيفتين، قالوا لأن هذا أسرع في حل العقدة، أن العقدة الثالثة ما تنحل إلا بتمام الصلاة، فقالوا يشرع له أن إيش يصلي ركعتين خفيفتين عندما يبدأ يقوم الليل، هذا مشروع تعرف تقوم الليل تصلي ركعتين خفيفتين تفتتح بها قيام، هذه قالوا من أجل إيش أن تنحل العقدة الثالثة بسرعة، لأنها ما تنحل الثالثة إلا بتمام الصلاة. واضح. وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، وهذا شيء يحبه الإنسان من نفسه يوم اللي تفوت الصبح كيف يكون وضعه، أصبح لحالة يعني شيطان مستولى عليه وبقبها كل شيء فيها وجوه فيها دبور من أول اليوم، لأن من أول اليوم الشيطان خسر خسرت يومك هذا، صلى الله العفو والعافية. البخاري مقصوده كما ذكر الحافظ عموما فريضة، يعني ينام عن الفريضة ولا يصوم قيام الليل، يعني ولهذا حملها كم بعض الرواة على صلاة العشاء، ينام قبل صلاة العشاء، ولا شك أن الصبح أيضا مثلها، كما هو ذكر حديث اللي بعده حديث قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل هذا هنا من؟ ابن علي نعم. قال حدثنا عوف وهو ابن أبي جميل الأعرابي قال حدثنا أبو رجاء هو العطاردي قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، الحديث الطويل المعروف في القبر الذين يعذبون عندما رسلنا الرؤيا ومر على أقوام كذا، قالوا منهم إيش رجل يزلق رأسه بالحجرة وتتدهدها الحجرة ثم يذهب يأتي بالحجرة مرة ثانية إلا وقد عاد الرأس سليم كما كان فيثلقه يشبخه بهذه الحجرة صلى الله عليه وسلم، وهكذا يعذب في القبر بهذا العذاب. ما هو السبب؟ قال فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. ولهذا أتى المخارج هذا الحديث ليبين أن هذا الذي يحصل وهذا الذي يحصل بسبب عقوبة هو نوم فريضة، أما قيام الليل فلا يحصل بتركه عقوبة لأنه ليس بواجب، ولهذا أتبعه بهذا الحديث، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى. ما هو الذكر؟ ما فهمت ما أسمع صوت. أيوه أنا قلنا أنه حملوا على ما هو الصلاة فريضة مكتوبة، حملوا على أنه ما يصلي العشاء. يوهم القارئ. ها؟ يوهم القارئ أن هذا أقلد. لا وأقلد، لا يصلي باثنين. وأتى بالحديث الثاني مبين أنه ما تكون هذه العقوبة على ترك أمر مستحب. وسيأتي أيضا بهذا الذي بعده. نعم. باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال أخبرنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة فقال بال الشيطان في أذنه. نسأل الله العافية والله. وكم من يعني من يقول الشيطان في أذني، فلماذا قال ما بال بعينه مع أنها هي أقرب للنوم؟ ليش قال في أذني؟ أيوة، قالوا أولا لأن الشعور الإحساس من جهة الإذن، ولذلك قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدد، أنت عندما تسمع الصوت فهو بال في أذني. ولماذا في الأذن بالذات؟ قالوا لأن البول يتخلل في أكثر من كونه في العين، في غضاريفها وفي مداخل الأذن، وهذا بول حقيقي، بول حقيقي، وترجم عليه بعضهم بول الشيطان، هل ينجس ما ينجس؟ هو بول يبول، ولهذا يقصى الإنسان على ثمرته، ثمرة هذا الكسل وتسلط الشيطان على الإنسان، نسأل الله العفو والعافية. مثلا قالوا هذا يدل على أن الشيطان استخف به، جعله مثل الكنيف، موضع للبول، موضع للبول بسبب غفلته وبعده عن ذكر الله سبحانه وتعالى. كونه ينام عن الصبح معناته أن الشيطان استخف به وبال بأذنيه فتثاقل عن الصلاة، نسأل الله العفو والعافية. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. وقال الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفروني فأغفر له. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. قال الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ينامون. قد اختلف العلماء هل القليل هذا هو الهجوع، هجوعهم قليل، ولا صلاتهم هي قليلة يأخذ قليل من الليل. فعن ابن عباس لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئا. تكون على هذا ما لا زائدة أو مصدرية. وعلى الثاني تكون ما بنافية، يعني أن نومهم قليل، على كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني إذا قلنا إنه ما نافية إيش يكون المعنى؟ قليل من الليل أنهم إيش لا يهجعون، وقل فليصلون، هذا على أنها نافية. وعلى القول الثاني أنه أكثر الليل يصلون تكون ما إيش مصدرية أو زائد. وبالأسحار هم يستغفرون. حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي أوثق أو من أوثق الناس في مالك الموطأ، عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا فيه دليل على منهج طريقة أهل السنة والجماعة، وإيش النزول، أن الله جل وعلا ينزل نزول حقيقي يليق به جلاله سبحانه وتعالى كل ليلة، ويقول من يدعوني فأستجيب. وهذا فيه ترغيب وحث على أن المسلم ينبغي له أن يستغل هذه الأوقات العظيمة ويسأل الله جل وعلا ويصلي في هذه الساعة ويدعو الله عز وجل بما أحب من خيرين الدنيا والآخرة. يقعد نفس الليل والنهار أربع الصوت يقعد أحسن. هذا موضوع ولا خلاف يعني بعض العلماء قال أنه خاص بالليل أن هم الأكثر بعضهم قال قد يكون أيضا هذا في النهار تعيش الإبراد عندما يقال بالإبراد في الصلاة صلاة الظهر وربما نام وفاته إيش وفاته الظهر فما إن كان ظاهر الحديث أنه هذه إنما يكون إيش في يوم الليل لأنه هو النوم الثقيل النهار في الغالب أنه يكون وإلا الوعيد في ترك الصلاة المكتوبة يشمل الليل والنهار. بعض الناس الآن انقلب ليله نهار ونهاره ليل فتراه قد يصلي الصبح لكنه يترك صلاة الظهر والعصر وربما المغرب بحجة أنه نائم وهذه مصيبة عظيمة. نائم حتى يستيقظ كل ليلة كل يوم هو نائم حتى يستيقظ هذا إذا حصل للإنسان أحيانا شيء أما كل وقت صلاة فرضة أو فرضين ما هي في الجدول هذا على خطر عظيم على خطر عظيم بل كما في الحديث من ترك صلاة واحدة من غير عذر فقد برئت منه الذمة. شيخ الدازة جمع له أنه يرى أنه من ترك صلاة واحدة حتى يأخذ رفقة بغير عذر كفر صلاة من الإسلام وعلى ولاة